علمني أعيش بهواكي وأموت في هواكي وأقول في آه، وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق ساعات. حبك علمني أعيش بهواكي وأموت في هواكي وأقول في آه، وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق ساعات. الحب معاكي حيرجع قلبي يحبك تاني، حبك غير لي الدنيا في عيني وخلى سنين العمر أغاني. وأنا لو خلصت الحب معاكي حيرجع قلبي يحبك تاني. مش حاسين